السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي 3 سنين كده ظهر في مصر ابلكيشن اسمه انستاباي. في الاول الناس كانت خايفة منه شوية، ازاي يعني احول فلوس برقم موبايل؟ طب ما يمكن فلوسي تتسرق ولا بياناتي، مش ممكن حساب البنك يتهكر؟ لكن واحدة واحدة انستاباي تحول لجزء اساسي من حياة المصريين، وبقى عادي جدا انك تحاسب على اي حاجة او تبعت فلوس لاي حد في ثواني وانت في مكانك. السوبر ماركت دلوقتي بيقبل انستاباي عادي. النجاح الكبير بقى لانستاباي كان مجرد بداية، تقدروا تقولوا كده تسخين للخطوة اللي بعده. لان ماشي التحويل بقى سهل، تقدر تعمله وانت قاعد في البيت، بس علشان تفتح حساب بنكي اصلا او تشترك في محفظة الكترونية او تجدد خط الموبايل لازم تروح الفرع ويكون معاك صورة البطاقة ووصل مية ووصل نور وتقف في طابور وتستنى مدام عفاف ترجع من الاجازة وليلة كبيرة. وعلشان كده تطبيق انستاباي كان عامل بالظبط كأننا بنينا طريق سريع وجميل ونظيف، بس علشان توصل له لازم تعدي الاول في حارة ضلمة مكسرة. وهنا بيجي دور الخطوة التانية واللي كان بيتم التجهيز ليها من كام سنة، وهو مشروع هوية اللي البنك المركزي أعلن عنه من كام يوم، واللي هيكون عبارة عن بطاقتك الشخصية بس جوه تليفونك بشكل ديجيتال، وهيبقى المفتاح اللي هيفتح لك كل الخدمات الحكومية والبنكية من غير ما تتحرك من بيتك خطوة واحدة. تقدر منه تفتح حساب بنكي، تبيع عربيتك، توثق عقد، وتوقع على الورق الرسمي ببصمة وشك. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في الشهور الأخيرة من 2025 كان واضح إن في حاجة كبيرة بتتحضر في القطاع المالي في مصر. الأجواء كانت شبه اللي حصل قبل إطلاق انستاباي بشوية. قبل انستاباي تحويل الفلوس بين البنوك بشكل لحظي كان مجرد حلم، كنا متعودين على التحويلات البنكية البطيئة اللي بتاخد يوم ويومين ومش أيام العادية، لازم يكونوا أيام عمل. فلو صادف إنك عملت تحويل يوم الخميس ساعات بيوصل يوم الاثنين. ظهر انستاباي وغير المعادلة، وفي وقت قياسي التطبيق حقق 1,500,000,000,000 معاملة بقيمة تعدت 3 تريليون جنيه. وطبعا ده كان دليل قاطع ان الناس في مصر متعطشة للنوع ده من الخدمات. بس انستاباي ما سرعش عملية الدخول للنظام المالي. انستاباي اي نعم سرع التحويل، بس ما سرعش عملية الدخول نفسها للنظام المالي. زي ما قلنا علشان تستخدم انستاباي لازم يبقى عندك حساب بنكي، وعلشان تفتح حساب بنكي لازم تبدأ الرحلة البيروقراطية وتعدي على مكتب مدام عفاف. رحلة بتبدأ بانك تجهز اوراقك، اصل بطاقة الرقم القومي، ولازم طبعا تكون سارية علشان هي لو مش سارية فانت بقيت بني ادم تاني اكيد، ومعاها صورة احتياطي، وممكن يطلبوا كمان ايصال لمرفق حديث كهربا ولا غاز ولا مية، ولو انت موظف يبقى محتاج جواب من جهة العمل. بعد بقى ما تجمع الهيصة دي كلها تروح البنك، تدخل وتاخد رقم، فتلاقي رقمك في الورقة 613 واللي على الشباك دلوقتي رقم 8. وبعد ما يجي دورك اخيرا تقدم الورق للموظف اللي بيبص في بطاقتك وبعدين يبص في وشك علشان يتأكد انها نفس السحنة اللي في البطاقة، وبعدين يدي لك 15,000 ورقة تمضي عليهم، وده في حالة ان اوراقك كلها كاملة وسليمة. لو في ورقة واحدة ناقصة يبقى روح هاتها وعدي علينا بكرة. اللفة الطويلة العريضة دي بقى هي اللي ساهمت في ظهور مشروع هوية علشان يختصر كل القصص دي ويحولها لخطوات بسيطة على الموبايل. برنامج هوية هيكون بديل ديجيتال لبطاقتك الشخصية، يعني بدل ما البطاقة تبقى كارت بلاستيك متشال في محفظتك هتبقى مجرد أبليكيشن على الموبايل. كل بياناتك الأساسية اللي في البطاقة متخزنة بشكل مشفر جوه الأبليكيشن، اسمك، رقمك القومي، صورتك الشخصية حديثة، بالإضافة لرقم الموبايل اللي متسجل برضو باسمك ورقمك القومي، ومعاهم بصمة وشك وبصمة صباعك. وبعد ما يتم تأكيد البيانات تقدر تثبت هويتك في أي معاملة، سواء بقى معاملة بنكية حكومية وانت قاعد مكانك على الكنبة من غير ما تتحرك. تختار البنك اللي انت عايزه، تأكد بصمتك، ومن خلال التطبيق هتدي موافقة للبنك انه ياخد بياناتك الموثقة، والبنك يستقبل البيانات ويدفعل لك حسابك، وبعد كده الكارت يتبعت لك على البيت. وطبعا الموضوع مش هيبقى مقتصر على المعاملات البنكية وبس، جوهر الفكرة اصلا هو بناء منظومة تعتمد على الهوية الرقمية بحيث يتم استخدامها بعد كده في اي اجراء في المستقبل، علشان تقدر بعد كده تشتري خط تليفون بنفس الطريقة، تمضي عقد إيجار أو بيع أو توكيل بنفس الطريقة، تجدد رخصة، تصوت في الانتخابات، تسجل في الشهر العقاري، وغيرها من الخدمات. بل إن المنصة ممكن تشتغل كوسيلة حكومية رسمية لإثبات إنك أنت نفس الشخص، يعني الضابط في الكمين مثلا لو قالك طلع بطاقتك أو لما تبقى في مكان يطلبوا منك فيه إثبات هوية، تقدر تستخدم تليفونك أو الهوية الديجيتال بتاعتك ويقبلوها عادي. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، مشروع ضخم وحساس زي ده مين اللي مسؤول عنه؟ مين يعني اللي هيتحكم في كل البيانات دي؟ اللي هيقود مشروع هوية بشكل مباشر هو البنك المركزي المصري، ومش مجرد إشراف من بعيد، لكن ملكية وسيطرة كاملة. البنك المصري بيمتلك 55% من رأس مال الشركة، وده طبعا ليه دلالات مهمة كتير، زي انه بيضمن مستويات امان وحماية للبيانات بما انه البنك المركزي يعني، وعنده اقوى بنية تحتية للامن السيبراني في مصر، وهو الجهة المسؤولة عن حماية النظام المالي كله، فلما يبقى هو المسؤول المباشر هيدي ثقة للناس، وحتى البنوك نفسها هتبقى مطمنة. والجانب الآخر هو ضمان السيادة على البيانات، يعني البيانات مش هتخرج لشركة أجنبية يعني، وده بدوره هيحول هوية من مجرد أبليكيشن على الموبايل لمرفق عام زيه زي البنية التحتية في أي حاجة في مصر. من الحاجات اللي التطبيق هيتسبب فيها برضه هو إنه هيفتح الباب للشمول المالي. ملايين المصريين مثلا ما عندهمش حسابات بنكية، إما بسبب عملية الفتح المعقدة أو إن مفيش فروع قريبة، وخصوصا الناس اللي في القرى والمناطق البعيدة. هوية بقى هيدخل الناس دي كلها في النظام المالي العام ويبدأوا كلهم يستخدموا التعاملات الإلكترونية. وطبعا اللي هيترتب على النقطة دي مش بس ان الناس هتروح تفتح حسابات بنكية وخلاص، التأثير هيبقى أوسع بكتير على الاقتصاد كله. لما ملايين المصريين اللي طول عمرهم كانوا بيتعاملوا بالكاش يدخلوا النظام المالي الرسمي للمرة الأولى من خلال الهوية الرقمية دي، معناها ان الفلوس اللي كانت بتتحرك في الاقتصاد الموازي واللي قيمتها عشرات المليارات هتبدأ تدخل ضمن الدورة الدموية الرسمية للاقتصاد، واللي بدوره طبعا هيزود حجم السيولة الرسمية. ودلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، امتى هنشوف تطبيق هوية؟ الحقيقة خطوات الانطلاق بدأت بالفعل. الموقع الرسمي للمنصة موجود اونلاين، والشركة تأسست رسميا وتم تعيين الإدارة، والبنك المركزي أعلن عن موافقته على إطلاق أول بنك رقمي في مصر، واللي هيبقى اسمه وان بانك، واللي المفروض يبدأ شغله في 2026. وان بانك هو جيل جديد من البنوك تماما، ملهوش أصلا فروع على الأرض، كل خدماته بتتقدم على الموبايل وبس. والبنك ده هيعتمد بشكل كامل على الهوية الرقمية الموثقة، وعلشان كده تطبيق هوية لازم يطلع للنور قبل البنك بفترة، بحيث ان الناس كلها يكونوا تعرفوا عليه وفعلوا الحسابات. والتوقعات بتقول ان احنا ممكن نشوف اطلاق التطبيق قبل 2026 ما تبدأ حتى، وبحد اقصى مع بداية السنة الجديدة. وطبعا الموضوع مش هيقتصر على بنك رقمي واحد، مع مرور الوقت هتبدأ تظهر بنوك تانية من نفس النوع، والمنافسة بين البنوك الرقمية والبنوك العادية هتبقى شرسة جدا. كل بنك هيحاول يثبت وجوده في السوق الجديد، فهيقدمه بقى تجربة أسكى أسهل للعملاء، وغالبا العميل هيكون هو المستفاد، لأن المفروض إن احنا نبدأ نشوف خدمات أسرع أسهل تكلفتها أقل بجودة أعلى من اللي احنا كنا متعودين عليه. أخيرا بقى، هل فكرة الهوية الصايعة دي اختراع من عندنا؟ طبعا لا، الهوية الرقمية هي موجة عالمية ظهرت في دول كتير بالفعل. الموضوع متطبق في كتير من دول أوروبا زي فرنسا وأسبانيا والدنمارك وغيرهم، والبلدان الصغيرة اللي زي إستونيا مثلا حوالي 99% من المواطنين عندهم هوية رقمية، والهند عندها نظام هوية رقمية اسمه أدهار، واللي يعتبر أضخم نظام هوية رقمية في العالم. وحتى في منطقتنا السعودية عندهم منصة أبشر، وفي الإمارات عندهم UAE Pass، والأردن عندهم تطبيق سند. يعني الموضوع ما هوش جديد ولا حاجة، هو بس جديد على مصر. وفي النهاية نتمنى التجربة تكون نموذج ناجح وتسهل على المصريين حياتهم شوية في ظل المعاناة اللي المصريين عايشينها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.